بسم الله الرحمن الرحيم. فقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها

أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه قال